منتدى يحيى حواء وشبكة بسملة الإنشادية يقدمان ليلى ليلى لا لا لا لا لا لا ليلى ليلى لا لا لا ليلى ليلى لا لا لا لا لا لا ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى لا لا لا لا لا لا ليلى ليلى لا لا لا ليلى ليلى لا لا لا لا لا لا ليلى ليلى ليلى نجحنا وبنهدي نجحنا يا حبايب لاهالينا والدنيا ابتسمت لافراحنا وبتسمع غناوينا نجحنا وبنهدي نجحنا يا حبايب لاهالينا والدنيا ابتسمت لافراحنا وبتسمع غناوينا يلا نشبك يد بيد نكتب اسامينا على الورد احنا قطفنا ثمر الجد وحققنا امانينا ليلى لا لا لا ليلى ليلى لا لا لا لا لا ليلى ليلى ليلى أنا ناجح وتهني يا أمي يلي سرتي معايا في امتحاناتي شلت همي وقلبك كان ويايا أنا ناجح وتهني يا أمي يلي سرتي معايا في امتحاناتي شلت همي وقلبك كان ويايا علي الزغرودة عليها ادي شهادتي وافرحي بيها علي الزغرودة عليها ادي شهادتي افرحي بيها شرباتك يلا حليها وحلوت ليالينا يلا نشبك يد بيد نكتب اسامينا على الورد احنا قطفنا ثمر الجد وحققنا امانينا ليلى ليلى لا لا لا لا لا لا ليلى ليلى لا لا لا ليلى ليلى لا لا لا لا لا ليلى ليلى ليلى ونجحنا واحنا من الفرحة الدنيا مسيعانا اصحى يا قمر الليلة اصحى راح تسهر ويانا ونجحنا واحنا من الفرحة الدنيا مسيعانا اصحى يا قمر الليلة اصحى راح تسهر ويانا اتنور ليل الحلوين وتهني كل الناجحين اتنور ليل الحلوين وتهني كل الناجحين تفرح ويا الفرحاني اللي فرحوا بينا يلا نشبك يد بيد نكتب اسامينا على الورد احنا قطفنا ثمر الجد وحققنا امانينا ليلى ليلى لا لا لا ليلى ليلى لا لا لا ونجحنا والله وحنكمل بكرة حننجح تاني وقلوبنا تفرح وتهلل في يوم التهاني ونجحنا والله وحنكمل بكرة حننجح تاني وقلوبنا تفرح وتهلل في يوم التهاني باركولنا يلي تحبونا بنجحنا الليلة هنونا باركولنا يلي تحبونا بنجحنا الليلة هنونا وبزق حلوة شاركونا وغنوا غناوينا نكتب اسامينا على الورد احنا قطفنا ثمر الجد وحققنا امانينا ليلى ليلى لا لا لا ليلى ليلى لا لا لا ليلى ليلى لا لا لا ليلى ليلى لا لا لا ليلى ليلى ليلى